قال رحمه الله: سورة الأحقاف، قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أي لستم بأول رسول جاءكم حتى تستغربوا رسالتي وتستنكروا هذه الرسالة وتستنكروا دعوتي، فإنه قد تقدم من الرسل والأنبياء من وافقت دعوتي دعوتهم، فلا معنى لاستغرابكم ولا معنى لإنكاركم لرسالتي، وأنا مسبوق بغيري. قل ما كنت بدعا من الرسل، ما أنا بأول رسول أرسل إلى أهل الأرض، فثم رسل سبقوني في الرسالة من الله سبحانه وتعالى، فلماذا لا تستغرب رسائلهم وتستغرب رسالتي فقط، ودعوتي ودعوتهم واحدة، كلنا ندعو إلى توحيد الله وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى بلا فوت في دعوتنا جميعا. فهذا إنكار على أولئك الذين أنكروا على رسول الله رسالته، فأمره الله أن يخبرهم ويعلمهم بهذا الإعلام، وأن هذا الاستغراب الذي أنتم عليه في غير محله. فقبل نوح، قبل إبراهيم، قبل هود، قبل صالح وغير هؤلاء من الأنبياء إلى عيسى بن مريم، هؤلاء كلهم قبلي، وما استغربتم رسائلهم، فلما جاء رسول الله محمد استغربوا رسالته حسدا وبغيا وعدوانا وعنادا، فأعلمهم بأنني لست بأول واحد يرسل إلى أهل الأرض، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وهذا هو المقصود، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وجه الاستشكال وما يأتي من دفع الإهام، إهام الاضطراب فيها وإهام التعارض بينها وبين غيرها من الآية التي أخبره الله سبحانه وتعالى أنه لا يفعل به إلا الخير، وأن مآله إلى الجنة جزما وقطعا أنه يفعل به الخير وأنه إلى الجنة عليه الصلاة والسلام. فهذا وجه الإشكال من هنا، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فهو يعرف ما الذي سيفعل به، ويعلم بإعلام الله له ما الذي سيفعل به، وأن مصيره إلى الجنة، ويأتي دفع هذا الإهام الذي جاء من هذه الآية: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وكلام الله حق لا ينافي بعضه بعضه، ولا يعارض بعضه بعضه، ولا يدفع بعضه بعضه، فكله متسق متناسق لا اضطراب فيه، ولكن هذه الأشياء ربما تحصل لبعض من يقرأ، وهكذا أيضا لاختلاف أفهام الناس، فهذا الكتاب من أجل هذا المعنى، وهو دفع ما يحصل للناس من الإهامات الخاطئة، فتدفع عن الأدلة. قال: هذه الآية الكريمة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم مصير أمره، صحيح ظاهرها هذا، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، تدل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري، لا يعلم مصير أمره، وآيات أخرى تدل على أنه يعلم مصير أمره وأنه في الجنة. وقد جاءت آية أخرى تدل على أنه عالم بأن مصيره إلى الخير، وهي قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فإن قوله وما تأخر تنصيص على حسن العاقبة والخاتمة، لأن الله إذا غفر ذنوبه المتقدمة والمتأخرة معناه أن عاقبته حسنة وأنه في الجنة، وهو أول من تفتح له أبواب الجنة. الجواب ظاهر، وهو أن الله تعالى علمه ذلك بعد أن كان لا يعلمه. الجواب ظاهر، وهذا جواب من جوابين سيذكرهما الإمام رحمه الله، وبدأ بهذا الجواب، والجواب الثاني أحسن من هذا الجواب. الجواب الأول أن الله علمه بعد أن لم يكن يعلم بمصيره فأعلمه الله، فهذه الآية الأولى التي ذكرت هنا فيها عدم علمه عليه الصلاة والسلام بمصيره، لأن الله لم يعلمه بعده بالمصير الذي سيصير إليه، ثم أعلمه ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أعلمه بمصيره وأنه مغفور الذنوب وأنه في الجنة عليه الصلاة والسلام، فقال ما قال: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، باعتبار أنه لم يعلم مصير قبله ثم أعلم بمصيره بعده في الآيات الأخرى، وأنه إلى الجنة عليه الصلاة والسلام. هذا وجه، وهذا جواب يدفع به الإهام. والجواب الثاني أحسن وأجمل، وهو أن الله تعالى علمه ذلك بعد أن كان لا يعلمه، ويستأنس له بقوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم. نعم، علم ما لم يكن تعلمها يعلم، هذه عامة، هذا شيء عام، أي علم الوحي، وجدك ضالا فهدى، وما كان يعلم شيئا من ذلك، وأما المصير فهو قد علمه عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية لا تدل على عدم علم مصيره، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، بل قد علم مصير عليه الصلاة والسلام أنه إلى الجنة، وإنما المقصود بالعلم المنفي فيها ما سيأتي في الوجه الثاني. قاله أن الله تعالى علمه ذلك بعد أن كان لا يعلمه، ويستأنس له بقوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هذه آيات الامتنان على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، علمه الله ما لم يكن يعلم من تفاصيل الشريعة وعن الأمم السابقة التي تقدمت، التي لا يعلم بأمرها إلا أو التي لا يعلم بأمرها إلا عن طريق الوحي، فعلمه الله عن قوم نوح، وما أدراك ما قوم نوح، وما حصل لهم من الغرق والفيضان العظيم الذي أهلكهم الله به واستأصلهم به، وأعلمه عن قوم إبراهيم وما فعلوا مع نبيهم إبراهيم وأرادوا إحراقه وإتلافه، هود وصالح، هذا كله لا يكون إلا عن طريق الوحي، أخبار الأمم السابقة. وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمت أمته بإعلام النبي عليه الصلاة والسلام، علمت بأشياء كثيرة، وعلمت بأشياء كثيرة ما كانت تعلمها، فمن الله عليها بهذا النبي الكريم، فعلمهم أخبار الأمم السابقة، وهكذا أخبرهم أيضا نبيهم بأخبار لاحقة غيبية أنها ستكون، وكانت بعضها على ما أخبر وبعضها ينتظر كونها. قال رحمه الله: ويستأنس له بقوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وأنزل عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم. وقوله تعالى، واستأنس بقوله، وقوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، الآية، وقوله: ووجدك ضالا، وقوله: ضالا عن تفاصيل الشريعة، وليس ضالا كضلال أبي جهل وأبي لهب حاشاه، فكان يتحنث عليه الصلاة والسلام ويعبد الله مقبل على طاعة الله جل وعلا، ولكن ضال عن تفاصيل الشريعة، ما تعرف هذه الأشياء التي علمك الله بها وأخبرك بها، ما كنت تعلمها. وقوله: وجدك ضالا، وقوله: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي ما كنت ترجو يا محمد أن ينزل عليك هذا الكتاب وهذا القرآن العظيم فتعلم الأنباء والأخبار عن الماضين قبلك وهكذا الأخبار الحادثة بعدك، ما كنت ترجو هذا، وما كنت تعلم أنه سيوحى إليك، ولا كنت ترجو أنه سيوحى إليك، فرحمك الله يا محمد رحمة عظيمة وأنزل عليك هذا الكتاب إلا رحمة من ربك، هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى عليك يا محمد، وهذه منة من الله جل وعلا عليك، وما كنت ترجو هذا أنت أصلا، ولا أنت ربما حول هذا الشيء، فمن الله عليك رحمة بك فأخبرك وأعلمك بأخبار الماضين وهكذا بأخبار بعض اللاحقين من الحوادث التي ستكون بعد، علمك الله سبحانه، وما كنت تدري هذا ولا تشهد هذه الأشياء، ما شهدتها ولا علمتها، حوادث سابقة وهكذا حوادث لاحقة ما تشهدها أنت، تموت قبل ذلك، فرحمك الله سبحانه وتعالى وأنزل عليك هذا القرآن العظيم وفيه هذه التفاصيل: إلا رحمة من ربك، إلا أن ربك رحمك فأنزل عليك ذلك. فقوله إلا رحمة من ربك هذا استثناء منقطع، ثم قال له بعد ذلك بعد أن امتن عليه: فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وهذا والله أنه واجب النعمة، أن الشخص لا يظاهر المنحرفين على الحق وعلى أهله بعد أن امتن الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة الاستقامة ونعمة التوحيد، فلا يظاهر المشركين ممن عندهم شرك من الرافض وغيرهم، وهكذا بعد أن علمه طاعة ربه جل وعلا فلا يظاهر العصاة ويناصر العصاة ويعاضد العصاة. والله قد من عليه بهذه النعمة إلا رحمة من ربه، فكيف تظاهر بعد ذلك هؤلاء؟ ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فإياك أن تكون ظهيرا ومعينا ومظاهرا للمجرمين ومتعاونا مع المجرمين. فنبي الله يقول: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر منته عليه ربه قال: فلا تكونن ظهيرا للكافرين. هذه نعمة من الله، قرآن معك تحفظه تحمله، وآيات عظيمة ودلائل عظيمة وبراهين ساطعة تدل على نعمة الله عليك، ثم بعد ذلك يظاهر أهل الباطل على الحق وأهله، حاشا رسول الله. لكن هذا تعليم لنا أننا إذا من الله علينا بنعمة التوحيد لا نظاهر المشركين، وإذا من الله علينا بنعمة الطاعة لا نظاهر العصاة ونعاض العصاة ونتعاون مع العصاة، وإذا من الله علينا بنعمة الاجتماع فلا نظاهر المتفرقين من الحزبين وغيرهم. فلا تكونن ظهيرا للكافرين، في الآية الأخرى للمجرمين. قال رحمه الله: وقوله: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، آيات عظيمة الآية. وهذا الجواب هو معنى قول ابن عباس، وهو مراد عكرمة والحسن وقتادة بأنها منسوخة بقوله: ليغفر لك الله ما تقدم. هذا مراد هؤلاء الأئمة من أهل التفسير، أن هذه الآية: وما كنت تدري أو وما أدري أن يفعل بي ولا بكم ما يفعل بي ولا بكم، هذه منسوخة بهذه الآية: ليغفر لك الله ما تقدم، أي يعلمه بعد ذلك، وذاك منسوخ الكلام المتقدم. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، هذا منسوخ بقول ليغفر الله، لأن الله قد أعلمه بعد ذلك بالمصير. هذا القول الأول والتوجيه الأول لهذه الآية، وما يدفع به ظاهرها. ويدل له أن الأحقاف مكية، وسورة الفتح التي نحن بصدد، أو الأحقاف التي نحن بصدد الكلام عليها، وسورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم متأخرة. ويدل له أن الأحقاف مكية، وسورة الفتح نزلت عام 6 في رجوعه صلى الله عليه وسلم من الحديبية، فيدل على أن ذاك الحكم سابق ما كان يعلمه، فأخبر بما بهذا الشيء الذي يعلمه: ما أعلم، ما أدري، ما يفعل بي ولا بكم. ثم في سورة الفتح أخبره الله بما يفعل به، وأنه قد غفرت له ذنوبه كلها، المتقدم منها والمتأخر غفرت له، فمصيره الجنة ولا شك. فهذا إعلام متأخر بعد أن لم يكن. نزلت عام 6 في رجوعه صلى الله عليه وسلم من الحديبية، أي سنة 6، نزلت سنة 6، فعام هنا بمعنى سنة، ولذلك ترك التأنيث في 6 بناء على القاعدة المعلومة أن العدد يؤنث مع يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، فقال عام 6، وإلا عام هنا مذكر، حقه أن يقال عام 6، عام 6 ولا يقال عام 6، لكن عام هنا بمعنى سنة، سنة 6، وسنة مؤنث فيذكر العدد معها فيقال سنة 6، لكن عام مذكر فكيف ذكر معه العدد، كيف ذكر العدد مع هذا المعدود المذكر، فقيل عام 6، والصواب أن يقال عام 6 لأن المعدود مذكر وهو عام، والعدد هنا إذا كان المعدود مذكر يؤنث ولا يذكر بل يؤنث، وهنا يعني قصي ذكر فقيل 6. فالجواب هو ما سمعت، أن عام هنا بمعنى سنة، عام 6، سنة 6، فعلى هذا لا إشكال في كلام الإمام رحمه الله. أو بناء على القاعدة التي قد قررت ونقلناها في قطر الندى عن النووي رحمه الله الصبان، نقل ذلك أن العدد إذا أخر يجوز فيه الوجهان، عام ست وعام ستة يجوز هذا وهذا، إذا أخر العدد على المعدود يجوز فيه وجهان هذا وهذا، فتقول رجال ستة ورجال ست، ست رجال ستة هذا هو الأصل، ورجال ست هذا وهذا، ونساء ست ونساء ستة، إذا أخر المعدود عن العدد ففيه وجهان، رجال ستة ورجال ست ونساء ستة ونساء ست، وهنا من هذا الباب أخر العدد عن المعدود فيجوز فيه وجهان. قال: نزلت عام ست في رجوعه صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وأجاب بعض العلماء، وهذا الجواب إن شاء الله هو المعتمد، وأجاب بعض العلماء بأن المراد ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا من الحوادث والوقائع، وعليه فلا إشكال والعلم عند الله، وهذا اختيار ابن جرير واختيار ابن كثير رحمهم الله تعالى، هذا الذي ذكره الثاني، أن المقصود بقوله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم أي في الدنيا من الحوادث، ما أدري على أي شيء ستموتون أنتم، وأنا ما أدري ما يفعل بي، هل سأخرج كما أخرج الأنبياء قبلي، هل سأقتل أم لا، ما أدري ما يفعل بي في الدنيا، هل سأخرج كما أخرج غيري من الأنبياء أو مخرجيهم، أخرج عليه الصلاة والسلام وتعجب من هذا الذي يعني سيفعل به، وهكذا أيضا ما أدري هل سأقتل أم أنني سأموت كما يقال طبيعي من غير قتل، سأموت ما أدري ما يفعل بي، هل سأقتل كما قتل بعض الأنبياء أم أنني أموت من غير قتل، هذا الذي لا أعلمه من أمور الدنيا، وأما مصيري فلا شك أنه قد علمه عليه الصلاة والسلام وعلمه أنني إلى الجنة وأنتم إلى النار إذا متم على الكفر بالله سبحانه وتعالى، فمعاذ الله سبحانه أنه لا يعلم مصيره عليه الصلاة والسلام، فهو قد أعلمه بمصيره أنه في الجنة، قد وضع رحله عليه الصلاة والسلام، وأنه ستفتح له أو أول من تفتح له الجنة وأبواب الجنة، لكن المقصود بالنفي هنا وما أدري ما يفعل بي ولا بكم أي في الدنيا، فأنا لا أدري ما يفعل بي، هل سأقتل أم لا، أو هل سأخرج كما أخرج غيري أم سأبقى في بلدي، هذا ما أعرفه، ثم أعلمه الله أنه سيخرج فأخرج، أخرج عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا ما استطاعوا أن يقتلوه والله يعصمك من الناس، فأخبر أنه لا يقتل أبدا ولا يستطيعون أن يقتلوه مباشرة، لكن فعلوا بعض السم إلى آخر ذلك، أما قتل كما قتل غيرهم الأنبياء ما علمه الله بهذا بل أعلمه بخلافه، فهو إذن لا يعلم ما يحصل له في الدنيا، وأما مصيره في الآخرة فهو قد أعلم به، وهكذا هم ما يعلم ما الذي سيكون سيموتون عليه، هل سيبقون على هذا الكفر ويموتون عليه أم أنهم يسلمون ويؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. نقرأ كلام ابن كثير رحمه الله، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الحسن البصري: وما أدري أي في الدنيا أخرج كما أخرج الأنبياء قبلي أم أقتل كما قتلوا، ولا أدري أن يخسف بكم أو ترمون بالحجارة أو ترمون بالحجارة، أما في الآخرة فمعاذ الله، فقد علم أنه في الجنة، فقد علم أنه في الجنة، وهذا القول هو الذي عول عليه ابن جرير، وأنه لا يجوز غيره، ولا يشك أن هذا هو اللائق به، يقول ابن كثير رحمه الله، وهذا القول هو الذي عول عليه ابن جرير، وأنه لا يجوز غيره، أي لا يجوز غير هذا القول، هذا القول هو الصواب، أن المقصود الإعلام في الدنيا ما أدري إيش مصيري ولا مصيركم في الدنيا، وأما في الآخرة فمصير الجنة، وأنتم إذا متم على هذا ستكونون إلى النار، وما لكم إلى النار. قال رحمه الله: قال الحسن: وما أدري أي في الدنيا أخرج كما أخرج الأنبياء قبلي أم أقتل كما قتلوا، ولا أدري أن يخسف بكم أو ترمون بالحجارة، أما في الآخرة فمعاذ الله، قد علم أنه في الجنة، وهذا القول هو الذي عول عليه ابن جرير، وأنه لا يجوز غيره، ولا يشك أن هذا هو اللائق، ولا يشك أن هذا هو اللائق به صلى الله عليه وسلم، فإنه في الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة ومن تبعه، وأما في الدنيا فلم يدري ما يؤول إليه أمره وأمر المشركين، أيؤمنون أم يكفرون، فيعذبون فيستأصلون بكفرهم، انتهى. هذا إن شاء الله هو أحسن من الأول، فالمصير الذي لا يعلمه هو مصير الدنيا، وأما مصير الآخرة فقد أعلم به عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. هذا يكفي إن شاء الله، إذا جاء الوقت يكفي. تفضل. وسنسأل إن شاء الله عن هذا الدفع.